بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح كتاب تيسير علم أصول الفقه فضيلة الشيخ عبد الله بن يوسف الجدي عفى الله عنه. قال: المندوب تعريفه لغة يقال ندب القوم إلى الأمر، أي دعاهم وحثهم إليه. فالندب الدعوة إلى الشيء والحث عليه، والمندوب المدعو إليه. بعضهم المدعو إليه. بعضهم قيده بالدعاء إلى أمر مهم. الدعاء إلى أمر مهم. نعم. واصطلاحا ما طلب الشارع فعله من غير إلزام ورتب على امتثاله المدح والثواب وليس في تركه ذم ولا عقاب. لو تأملت في هذا التعريف تجدوه جمع بين شيئين، فما هما؟ بين الحد والثم. أحسنت. كيف؟ الحد المندوب لما طلب الشارع فعله من غير إلزام. سنة. ثمرته اللي هو المترتب على ال. هل أحد يوضح معنا الكلام هذا ثانية؟ من؟ جمع الحد والثمرة. ما معنى؟ الحد. الحد مطلوب الشرع فعل من غير إلزام. أيام. الثمرة هو مرتب مسألة. نعم. طيب. عندنا التعريف نوعان يا إخوان. أيها الأطباء فاعلوا طبكم وأتونا بشيء من الكحة جيد حتى يذهب هذه عنا. ما لي أسبوع الآن بهذا الوصف، بس أنا أعرف إنه إياه. لو تعرفوا شيء جيد دلونا على اسمه ولا آتيه. يبقى إذن عندنا تعريب بالحد وتعريب بالإيه؟ بالثمرة والرسم. الحد اللي أنا النهاردة قاعده، أنت عاوز تحدوني، تقوم تحدوني بإيه؟ بمساحة اللي أنا قاعد فيها، طولا وعرضا وسمكا ومشاكلها. ده اسمه تعريف بحد او تعريف بماهيه او تعريف بذات. طيب في تعريف بالثمره او بالرسم اللي هو بالعرض او بالشيء الخارج، يعني مثلا اذا سر ابتسم، واذا مثلا غضب قطب او قطب الى اخر هذا. فده معناه ان هو اثر او ثمره. فلو جينا نبص التعريف الذي امامك الان، فاصطلاحا اللي هو المندوب ما طلب الشارع فعله من غير الزام، ده اسمه ايه؟ الحد. يعني عرف المندوب بإيه؟ بذاته، بحقيقته، بماهيته. أما قوله ورتب على امتثال المدح والثواب وليس على ترك الذم والعقاب، فنزلت أنه يثاب على المندوب أو لا يعاقب على تركه، هذا نتيجة له وثمرته. واضح؟ نعم. هذا كسر آخر. لو بحثت فيه ما تشاء لن تزهر. طب ماشي. شيخنا حضرتك قلت في لغة، قلت فيها شيء يعني لو بالنسبة للندب يعني في اللغة والمندوب في الدعاء إلى أمر مهم. بعضهم يعني لا يسألون أخاهم حين يندبهم. قال: صيغ الندب. أولا، كل صيغة أمر قام برهان على عدم الإلزام به. تقدم في الواجب أن صيغة أفعل دالة على الوجوب بأصل وضعها على أصح المذاهب وقاها دليلا. فإذا قام برهان على إرادة مجرد الندب صرفت دلالة تلك الصيغة إلى الندب. نعم. مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فقوله فاكتبوه صيغة أمر أصل دلالتها على الوجوب، لكن الحكم معقول المعنى يتعلق بحقوق الخلق، فإذا وجدوا استغناء عن الكتابة والثقة والتراضي فهي حقوقهم وهم أصحابه، وما يقع من الضرر فهم يحتملونه. فلذا قال من بعد: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي. هو مكتوب هنا يحتملون. يعني يحتملونه. يحتملونه؟ اه. فتح الله عليك. أنا احترت في هذه الكلمة. ما وجهها ولماذا كتبها الشيخ وهكذا؟ الحمد لله ما صححها في النسخة الجديدة. نعم، لان انا لا اجد لها ناصبا ابدا هنا، فلما فعلها هكذا؟ لذلك انا صححتها هنا، قلت الاصح يحتملونه، وانا عندي شك هل فيها شيء او شيء. نعم. فلذا قال من بعده: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. فكان الامر بالكتابه على سبيل الندب والحث. لا يا اخوان، لاني ليس لها ناصب هنا عشان يحتملوه. فكان الأمر بالكتابة على سبيل الندب والحث والإرشاد لمصلحتهم. هذا دي بقى يعني إيه ميزة الطبعة الجيدة. نعم. طيب صيغ المندوب قال أولا كل صيغة أمر قام برهان على عدم الإلزام به. عارفين صيغة الأمر الأصل فيها الوجوب، وإذا كان هناك صيغة أمر وصرفت فهذا دل على أنها غير واجبة، فدليل إيه الصرف هذا. مثال هذا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ركز معي في الكلام، إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوا، ده إيه؟ أمر. أمره. طيب ما الصارف له؟ يعني المفروض النهاردة أنت لو أنت تاخد مني مثلا 100 جنيه ولم نكتب فأنت آثم وأنا آثم، ربنا عز وجل بيكون ماذا؟ فاكتبوا. يبقى لابد أن تكتب، فما الذي صرف هذا؟ نقول صرفه قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، الذي قلت لنا خلاص طالما ان في بينكم امان وبتاع فمفيش مشكله، يبقى ده نزل الامر منين؟ عاوزكم تتصوروا هذا كان الامر الوجوب ده شيء مرتبه عاليه فياتي القرينه تنزله تحت هكذا. قال النبي عليه الصلاه والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمنشئ. كلمه لمنشئ انزلت الامر من وجوبه الى استحبابه، ولو لم يكن بابه وامه عليه السلام لمن شاء كانت الصلاه قبل المغرب واجبا. قبل الصلاة ذات نفسها يعني بعد الأذان، بعد أذان المغرب. نعم. صلوا. فعلا وهكذا. وهكذا فعلا بده كل الأوامر، نعم. وليست مفروضة. واجبة وليست كالفرض. هذا طلع. عفوا بارك صوت الكحة. معه شيء حاضر الآن؟ أنا أمازحكم لأني أحبكم في الله. حبك الله. نفعنا الله بهذا الحب وجمعنا به في الجنة. فالآن النبي عليه السلام دائما لما يأمر بأوامر فلا بد أن يكون للأمر هذا صارف، وإلا حملت كل الأوامر على الوجوب. فمثلا إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضل، إذا من سمع صياح الديكة ولم يسأل الله من فضل فهو آثم. إذا سمعتم نيق الحمار أو كذا فتعوذوا بالله إلى آخر هذا. فكفما هو الصارف لهذا؟ قال الجماهير الصرف لهذا أن هذا من مصلحة المكلف، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وعلى هذا كانت كل هذه الأوامر على الندب هي مصروفة بهذا على قول الجماهير. يبقى إذن الأصل في كل أمر أنه على الوجوب حتى يصرف بصارف وهكذا. طب بالنسبة طبعا هنا بقى في قضية ألا وهي هل يلزم في الصارف أن يكون نصا يا إخوان؟ يعني صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، ده نص ولا مش نص؟ نص. طيب فين أمن بعضكم بعضا؟ نص. طيب هل يلزم في كل صرف أن يكون نصا؟ ممكن فعلا. أنا بتكلم كلمة نص. المفهوم ممكن يكون مصلحة مصلحة المكلف. ماشي أحسنتم. بس مسألة أوسع من هذا بقى. يعني ممكن يكون الصارف قاعدة. ممكن يكون الصارف الإجماع. ممكن يكون الصارف أكثر من نص. ممكن يكون الصارف مقاصد الشريعة، يعني في غير ما صار لازم يكون الصارف منصوص عليه لا يلزم هذا، واضح؟ ممكن يكون الصارف هو اتحاد المخرج، أحيانا اتحاد المخرج، اتحاد مخرج النبي وكلام النبي عليه السلام يجعل هذا الصارف. يعني مش عاوزين المسألة نضيقها على ماذا؟ يعني مثلا تعال نجيب مثال كده قوله عز وجل في مسألة العبيد أو الإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. كاتبين قصة كان الصحابة عندهم إيه؟ إماء. فالله عز وجل أنزل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، يعني كاتبوهم عندك عبد تقوم تعمل بينك وبينه عقد كده وتقول له والله يا أخي أنت حر بعد سنتين، اشتغل في السنتين دول وتأدي المال لما تأدي تبقى أنت إيه؟ حر. كما كان مع مثلا إيه؟ غير ما واحد من الإماء. طيب فربنا بيقول هنا فكاتبوهم الأمر أهو لم يكاتب الصحابة. نعيم فيهم خير صرف؟ ده نعيم فيهم خير؟ ممكن. ده مسألة يعني إيه؟ يعني صرف. تمام. مش كده. تمام. عاوزين مصلحة العبد يعني. فإحنا عاوزين بقى إيه الصارف لهذا؟ قالوا الصارف لهذا قاعدة. وما هي القاعدة؟ أن مالك الشيء أحق الناس بالتصرف فيه. فالعبد بتاع مين؟ بتاعي. ربنا عز وجل يقول لي كاتبه، يبقى ده يعني افعله او لا افعله، لأن مالك الشيء حق الناس بتصرف فيه. فيه وقيل لها صارف وغيرها هذا ولا يمتنع أن يجتمع على الشيء الواحد أكثر من صارف يبقى إيه اللي أنا عاوز أصرف في هذه المسألة عاوز أقول أن الصرف يلزم أن يكون نص ممكن يكون نص ممكن يكون قاعدة مقصد تشريع إجماع إلى آخر هذا وهكذا أنا كانت أن الصرف ممكن يكون أقل مرتبة من الشيء الصرف لا بأس يعني أشكر لكم مثال جميل أوي وعاوزكم تنتبهوا وتأتوا بالجواب أنتم قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في مبارك الإبل وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم واضح؟ فهل الصلاة في مرابض الغنم على الوجوب؟ صلوا في مرابض الغنم مربط بتاع الغنم اللي هي الحتة اللي بتبقى تقعد تعك فيها تقعد فيها وبتاع وكلام زي كده ده اسمه المربط وده بالنسبة للإبل اسمه المبرك مبارك ويطلق بعضهم يطلق بعضهم على بعض فالنبي عصام قال صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل ولم يعهد عنهم عن السلام أنه كان بروح يعني إيه بينقي مرابط الغنم مرابط الغنم عشان يصلي فيه فكيف نفعل في هذا والأصل أن الصرف كل مكان طاهر ماشي واضح فقال العلماء نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل قال فإنها خلقت من الشياطين إنها خلقت من الشياطين فالنهي هنا في هذا على الكراهة لأن الأمر معلل فإذا علل دل على أن يعني التعليل ينزل من الحكم لأن الأمر السماوي ما يعلل أصلا تعبدي ما يعلل صلي في كذا أو لا تصلي في كذا إنه ليس في حاجة إلى أن يعلل لك وإن كان في بعض الأحيان في تعليل ده شيء عادي إنما ولو علل لك العلة مشعرة خاصة إذا كانت العلة فيها نوع إخفاء أو كذا أو لا تظهر لكل المكلفين فبتنزل المهم يعني حملوا الصلاة في مبارك الإبل على ماذا؟ على الكراه قالوا فلما كان مخرجهما واحد وحملنا أحدهم على الكراهة كان لابد من حمل الأمر الثاني على الند لاتحاد المخرج وجعلوا هذا وصل وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مرابض الغنم إنها بركة فعلل أيضا فالتعليل ينزل الحب واضح هذا؟ أنا أريد أن أدلل بهذا أنه لا يلزم أن يكون الصارف نصا والله نعم ثانيا كل صيغة خبرية تضمنت الحث وليست مؤولة بمعنى الأمر كصيغة بمعنى دي مش عندنا هذه مش كل حاجة عندك صح يعني مرة وانت مرة شيخ إبراهيم وليست مؤولة بالأمر خلنا نبدأ عشان معك نص 50 جنيه خلاص ده كانت ب 80 12 5 كصيغة الترغيب بأذكار أو تطوعات مخصوصة كأن يجيء من قال كذا فله كذا وكذا أو من صلى كذا فله كذا إن شاء الله ذهب إلى المعرض غدا لمن شاء منكم عاوز حاجة منك يبقى نأتي بها إن شاء الله طيب فبيقول هنا كل صيغة خبرية تضمنت الحث وليست مؤولة بالأمر ما معنى هذا؟ تذكرون قبل هذا لما قلت لكم أن الصيغة الخبرية تأتي بمعنى الأمر؟ الصيغة الخبرية الامتحان شغلتكم عن الأصول الصيغة الخبرية؟ تأتي بمعنى الأمر بل تكون أقوى من الأمر تذكرون الآية في قول عز وجل الذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن يا أبو سيدنا دي صيغة إيش؟ خبرية مثلا أيضا تنزيل المطلوب منزلة التم حسن تنقلها من هنا يعني؟ أي جزاك الله خير حسبته أن نزلني كده شوية لا نسيب صراحة طيب تنزيل المطلوب منزلة الحاصل التام لتأكيده والأمر به واضح؟ طيب والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا تربصوا بأنفسكم أربعة أشهر وعشر، تربصوا بفعل أمر، إنما عدل عن هذه السورة قال يتربصن بالمضارع، كأن النساء تربصن وامتثلن وانتهت القضية. فعبر بالخبر عن الأمر بقوة الأمر فرفعوا إلى هذا. إذن هنا بقى لو تركز معاك بكنا بقول إيه، كل صيغة خبرية تضمنت الحث هي الكلام، يعني هو حط لك الشرط ده عشان كده، عشان يطلع لك الصيغة الخبرية التي هي مؤولة بماذا؟ بالأمر، فإنها تكون أقوى من الأمر، أقوى من الأمر. طيب يبقى إذا كان عندنا صيغة خبرية تضمنت الحث وليست مؤولة بالأمر، هذه بتكون مندوب عن ند، كمن بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطاه كان له كذا، من صلى كذا فله كذا وكذا، كل هذه الصيغ على الند ولا واجب فيه. ليه؟ لأنها خبرية وليست مؤولة بالأمر. واضح هذا؟ نعم. قال ثالثا كل فعل نبوي قصد به التشريع على ما سيأتي بيانه في دليل السنة، كصلاته صلى الله عليه وسلم الرواتب وصيامه التطوع. نعم ركزوا معاه جدا. بالنسبة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما أعهده عنه وما أريد أن أنقله إليكم كان بسيطا جدا، وأجمع عقلاء العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من وجهة نظرهم الكفار، أنه يعني أوتي العظمة في البساطة، ما كان يتكلم. طبعا ده يعني خلاف أيامنا هذه، راحت فينا إذا مثلا كبر شأنه شوية وقعد مش حتى مش عارف إيه تلاقيه قاعد منفوخ كده وبتاع وعامل بإتيكيت معين وبتاع، من هنا تأتي الإيه؟ الخسارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتصرف كأنه بشر عادي جدا، وكان لا يتكلف في شيء. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام هذه بقى كلها تشريع، كل اللي يعمله تشريع، ولا نعمل إيه في الكلام هذا؟ ما إحنا عندنا أقوال هو بيتكلم، وعندنا أفعال، فأيهما الأصل في التشريع؟ فنقول الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع، لقواعد مسلمة عضوا عليها. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع، الأقوال أنها للتشريع. طيب أنزل بقى لمين؟ أفعال للأفعال. الأفعال بالنسبة للنبي عليه السلام باختصار لأنه ستأتي بالتفصيل، يعني ليس الأصل في التشريع هي الأعمال، فعل النبي عليه السلام. ليه؟ لأنه بشر كغيره يتحرك ويأكل ويشرب و و و إلى آخر هذا. يبقى الأصل في أفعال عدم التشريع، إلا إذا أتت قرينة تدل على أنه مراد بهذا الفعل ماذا؟ التشريع. كما أنه الأصل في الأقوال التشريع، ولا تدل على عدم التشريع إلا إذا أتى قرينة تنزل إلى عدم التشريع. واضح هذا؟ يبقى احنا كده أصلنا أصلنا هم قول وإيه؟ وفعل. تمام؟ طيب تعال بالنسبة للقول، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مر على جماعة وقال بيأبروا النخل، فقال ما أرى هذا ينفع شيئا، فتركوه فما نفع، يعني إيه ما يعني لما سمعوا صوت النبي عليه السلام فسد النخل ما جابش حاجة، فرجعوا إليه بعد نهاية الموسم ورسول الله ما أخرج النخل، قال إنما أمرتكم أمر من أمر الدنيا، أنت أعلم أنتم معنا بأمور دنياكم، وإذا أخبرتكم عن الله عز وجل فإني لا يعني لا أتكلم إلا بحق في الوحي، إنما هذا من أمر الدنيا قد أخطئ وقد أصيب. يبقى إذن هذه قرينة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا على أنه من أمر الدنيا. طيب بالنسبة للأفعال، فكنا للأصل في الأفعال عدم التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيره يأكل ويشرب ويقوم و و و، إذا بدت القرينة معه عليه السلام أنه أراد بهذا التشريع حملناه على التشريع، حملناه على التشريع. طب تعالى مثلا إلى لو أنت قلت هذا خلاص بإذن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على عدم التشريع، يقول لك لا، لما نتكلم النهاردة مثلا في الأفعال اللي هي العادة والجبلة والطبيعة وعادة القوم ومشاكل هذا، كل هذا الأصل في إيه؟ عدم التشريع. إنما ما يكون في مقام تشريع فهذا قرين على أنه مشرع الآن عليه السلام. وبهذا مثل مثلا النهاردة هو بيفعل أفعال كثير، قام فصل، ما تقوليش بقى هو بصلي والأصل عدم التشريع مش بصلي، كيف هذا يا أخي؟ ليه؟ لأنه هو بصلي عشان إيش؟ ما صلاته نفسها تشريع، لأنه هو بصلي الآن، هو خالف الجاهلية الآن وبصلي عشان بشرع، النهاردة الحمص كانوا مثلا لا يطوفون بكذا أو كذا فعلا كذا، هو خالف الكلام ده كله. ما تقوليش بقى الأصل في فعل عدم التشريع، يعني القرينة معاك حاكمة أنه أراد التشريع أنه خالف، وإلا لجرع على عادة من؟ قوم. النبي عليه الصلاة كان من أحب ما يكون إليه أنه هو يكون على عادة القوم اللي معاه ما يخالفهمش. طيب ما عندنا خليف المشركين وخليف اليهود والنصارى في دي في الشعار التعبدية، شعار الديانة، إنما مثلا في إيه عادات القوم ومشاكل هذا، طالما أنها لا تخالف الدين تخالف الدين فكان يحب أن يكون معه. ليه؟ عشان ما يحدش في نفسهم إيه النفرة، إنما كان بيأمرهم بالمخالفة فيما هو من شعائر الدين. خالف اليهود والنصارى ومشاكل هذا من هي الشعائر الظاهرة المعروفة في الديانة. أما إذا كان مسألة الأكل والشرب ومشاكل هذا، إذا كان في توافق فما فيش مشكلة إلا إذا كان الشيء ممكن يلحق وهو من الدنيا بشعائر الدين فيأمر بالمخالفة في بعض المواطن. يعني يبقى إذن النهاردة فعل النبي عليه السلام الأصل فيه ماذا؟ ليس التشريع. لذلك هو قال هنا ماذا؟ كل فعل نبوي قصد به التشريع. هذه قرينة هيك يكون قصد به التشريع. والله أعلم، والله أعلم. لذلك الصحابة أخي سبحان الله ما أفهمهم لهذا. غالب الصحابة عندهم ذكاء باهر. بريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام زوجك لو راجعتي تقوم تقول له رسول الله تشفع أم تأمر؟ أنت بتأمرني ولا أنت إيه زي الناس تشفع يعني؟ لا إنما أنا شايف قلت لا حاجة لي فيه مش عاوزك. بخلاف السيدة زينب بتجعش في خلينا بس واحدة واحدة. ده صور مثلا تعالى لأي أمر آخر من أمر الصحابة، يسأل النبي عليه السلام يا رسول الله مثلا أبو أيوب لما كان مع الثوم والبصل أحرام هو؟ حرام؟ قال لا، إنما يعني يأتيني من لا يأتيك. قال فلا أكل ما لا تأكل يا رسول الله. الضب مع خالد قال حرام هو؟ قال فاشترته فأكلته. طبعا نفوس الصحابة تختلف يعني من ناحية مثلا اتباع وعدم اتباع في الأمور اللي هي الإيه؟ مثل هذه. يبقى كان عندهم الحس ولا لا؟ بين جدا في التفريق، هل انت بتأمر بهذا الكلام كرسول من رب العالمين ولا كبشر عادي؟ لا كرسول، يبقى خلاص سمعا وطاع، انما كبشر لا، الكلام ده ناسبنا وما ناسبنيش. فشوف بقى هذا ادب عالي، فيه احترام وافر للنصوص وفيه احترام وافر للنفوس، ما لقوش نفوسهم برضو، انما نفوسهم موجوده فيما لا يخالف ماذا شرع الله عز وجل. هكذا شطب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع العادة، لو حد يعني لو الاتباع فيه سنة ولا مش سنة؟ ليس بسنة، مش سنة، ليس بسنة، يعني لا يجزئ إلا إذا كان يعني محبة وغلبك ابن عمر مثلا، غلب عليه هذا، فهنا بقى نرجو من الله أن يكون بالمحبة اتباعا. إنما مثلا النهاردة كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقي شعره حتى يكون وفرة أو لمة أو جمة في الروايات، يعني النبي عشان كان يمشي مثلا لما كان يهز راسه كده حاجه هنا جميله صحيح، يعني كان له شعر جميل جدا وكان له يعني وبيص وكان له لون وحاجه جميل عليه السلام. فالشاهد طب يجي واحد النهارده يعمل الكلام يمشي في البلد يقول لك ابو شعر اليس كذلك؟ طيب هنيجي نبص في هذا الفعل، نقول الفعل هذا سنه ولا ليس بسنه؟ تلاقيه ماشي الاخ يعمل كده وتلاقيهم يعني مش عاوز اتعرض يعني بس انتوا عارفين يعني، وتلاقيه ماشي بقى مبسوط بشعره وبتاع ويجيب فيزلين ويسرح ويجيب له جلات ومش عارف ايه وقصص كده، ها ويقول لك سن سن وما صدق في قوله سن. لماذا؟ خلق على لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا فعله اتباعا لعادة قومه، لكان القوم يطلقون شعورهم فأطلق مثل إطلاقهم حتى لا يكون نشاذا بينهم. ولو كان عادة القوم أنهم يحلقون رؤوسهم لحلق عليه الصلاة والسلام كما يحلقون. وقد جدي في الكتاب قبل هذا كما قلنا، وكون المسلم في مجتمعه شيء مطلوب شرعا ما لم يخالف نصا من نصوص الشريعة، ما يكونش فيه نشاز بينك وبين من؟ بين الناس، لأن ومن ثم يأتي الترفع على الخلق. ما هو الترفع بيجي منين؟ تعمل له مثلا يعني حتى أنا بأخذ على بعض الإخوة اللي هو بأثر الثياب وقعد يأثر لما يرفعه يعني بحد عالي هذا يعني إذا كان السنة تطبق بمثلا بفوق الإيه كعبين شوية كده وتكون مع الناس وطبقت السنة فهذا أولى، هذا أولى. فهما وعلما أولى. تقول طب ما هو النصف نصف الساق أعلى من نصف الساق يجزئ والذي تحته يجزئ، ولكن اجتمع مع ما فوق الكعبين فوق الكعبين مع موافقة الناس حتى تدعوهم وتكون قريبا منهم، هذا شيء يمشي طالما أن الهدي يسعك. أنا ما جيش تقول طب أنا أحلى الحيط عشان أوافق الناس، هذا واجب يا أخي، فرق بين الأمور وبعضها. نتكلم في أمور فاسعة وأمور خلصانة، يبقى ما نتكلمش مثلا في مسألة الناس تمام الناس يا شيخ بيعملوا مسألة مولد النبي وإحنا بنوافقهم وبتاع، هذه بدع. يعني في واجبات، في بدع، في مخالفات، وفي أمور فيها إيه؟ مساحة. يبقى المساحة دي دائما خليك مع مين؟ معاهم حتى تكون قريب منهم وهكذا، واضح؟ فده هدي النبي عليه الصلاة، ودي الكلمة اللي أخطأها سعد الدين الهلالي ومش عارف مين ومين الكثير من هؤلاء أخطأوها، إن هم خلوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعملوه فضفاض فضفاض، وعاوزين يدخلوا فيه كل حرام وكل مشبوه وكل مكروه، بحجة النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان متسامح وكان ما يقولش إلى آخر هذا. إحنا بنرد على رد علمي مش رد جزافي، إحنا بنقول لكم النهارده الموقف ده أنت بتقول عليه إن هو ده من أصول الديانة مش عارف إيه، ده إرهاب وتشدد ومش عارف إيه، مستهاب. من أخبركم أنه تشدد؟ من أفهمكم هذا؟ أي نصوص وصلت لهذا؟ عشان عايزين نقول يعني ما يكون الإنسان يعني لا عنده إيه؟ جفاء ولا عنده غلو، إنما بين هذا وبين هذا، ونكون نحن الأمة الإيه؟ الوسط. الوسط. صلى الله أن يعيننا وإياكم على هذا، إن هذا أوجب ما يكون علينا في أيامنا. قال ألقاب المندوب: يسمى المندوب السنة والنافلة والمستحب والتطوع الفضيلة. ومن العلماء من يقول يسمى مندوبا إذا كانت مصلحة أخروية، وإرشادا إذا كانت مصلحة دنيوية. صح، أن هذه كلها أسماء لمسمى واحد يعني. درجات المندوب: ليست المندوبات على درجة واحدة من جهة الندب إليها، بل متفاوتة باعتبارات هي كما يلي. بص يا أخوان، المندوب وإن كان غير لازم بجزئه إلا أنه لازم ككل، وعجب أن تتمم من هذه اللطفة. يعني ما لذلك أحمد بن حنبل سئل سؤال رحمه الله عن رجل ترك الوتر، فما تقول فيه؟ قال رجل سوء. المفروض القول ده من أحمد يمثل لكم إشكال الآن مفترض، يعني إيه هو الإشكال؟ واحد ترك مندوب، مندوب يبقى سوء إزاي؟ واضح الكلام؟ نعم. فيحمل هذا على أنه رجل تعمد ترك المندوب على طول الخط، ما بصليش الوتر أبدا وعازم على عدم صلاة، أليس هذا من سوء؟ سوء طبعا. ليه؟ لأنه ترك المندوب إيه؟ جملة وهكذا. نعم، يبقى إذا المندوب إن كان غير لازم باعتبار جزئه إلا أنه لازم باعتبار كلي الكل، وهذا ما أصله وفراه الشاطبي في الموافقات. نعم. قال الأولى: يا سنة المؤكدة، وهي ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على امتثاله، وربما مع اقترانه بالحث عليه قوله، مثل صلاة ركعتي التطوع قبل صلاة الصبح. قد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وحث عليهما صلى الله عليه وسلم فقال: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب، يبقى السنة المؤكدة ضابطها هي ما واظب عليها النبي عليه السلام ولم يتركها إلا مرة أو مرتين، ليدل على عدم التحتيم. هي ما واظب عليها النبي عليه السلام ولم يتركها إلا مرة أو مرتين، ليدل على عدم التحتيم. زي إيه كده؟ هي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا مرة أو مرتين، ليدل على عدم التحتيم، يعني إن هي مش إيه؟ مش فرض يعني. يدخل فيها سنة الفجر، ليدل على عدم التحتيم. الوتر والفجر لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما في سفر الفجر وراء حضرته حيث السفر. وهنا استشكال الشيخ، يقول لنا وهنا استشكال وهو يقول لنا كانوا في يوم النزول من عرفة والنبي في مزدلفة. أفعال النبي في هذا اليوم هو النوم، ما يفعل شيء ثاني، نوم. هل يصلي الوتر ولا لا؟ وين اختلفنا يعني، ولكن هو جاز في الآخر يصلي الوتر. نعم. طيب هنا بقى في إشكال آخر يتعلق بهذه القضية. يبقى إحنا إذا كنا الآن على هذا القول بأن السنة المؤكدة بهذا التعريف، يبقى لا يدخل فيها إلا الوتر وركعة الفجر. طب بقت عندنا السنن اللي احنا بنسميها عندنا احنا السنن المؤكدة. يلا بعض الوقت. اللي هي 12 أو 10. هتدخلها فين؟ طب نقرأ السنة غير المؤكدة ثم نسأل هذا السؤال. ثانية سنة غير مؤكدة، وهي ما كان من السنن مما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كصيام التطوع، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. كصلاة أربع ركعات قبل العصر فقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غير مواظبة على فعلها، ويندرج تحت هذا الباب جميع ما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالقول من التطوعات، ولم ينقل عنه المواظبة عليه بالفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وحث على العمرة في رمضان، ومع ذلك فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم في حياته إلا أربع عمر وحج حجة واحدة. فما اعتمر فقد صح؟ آه. نعم هي فما اعتمر. مرة تخطئ في النسخة ومرة تخطئ في النسخة. غفر الله لك. طيب هنا قال: يا ما كان من السنن مما لم يواظب عليه النبي عليه السلام، إنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فكيف ندخل الآن كصلاة مثلا أربعة قبل العصر، كصلاة قبل المغرب وهكذا، فكيف نفعل بها بالسنة المؤكدة اللي هي اللي احنا بنسميها احنا سنة المؤكدة، نضعها فين؟ مش مفهوم؟ طيب انا النهارده على هذا التقسيم قسمنا السنن الى قسمين: سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، صح؟ طيب قلنا السنن المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لا سفرا ولا حضرا، بل حث عليها بقوله ايضا، يعني واظب وحث، تمام؟ مثل ركعة الفجر والوتر اسمها سنن ايه؟ مؤكدة. جميل. طيب عندنا سنة غير مؤكدة، وهي التي حث عليها ولم يواظب، حث ولم يواظب، زي أربع قبل العصر يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. هنا عندك إشكال، عندك بقى هنا في حديث ابن عمر 10 وحديث أم حبيبة 12، دول بقى هتسميهم ايه؟ انا عايزين نفهم السؤال الاول اسمه نجيب. دول بقى تحطوهم فين؟ زي الوتر مثلا والضحى، يعني مثلا عندهم زي الوتر والضحى. طب النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سافر تركهما، خاص كده الاشكال واضح؟ يعني اذا سافر تركهما ما كان يصلي. طيب فاذا مثلا اقام كان يقضيهما لما قضى ركعتين بعد الظهر بعد العصر، لما سالت ايه زوجته ابنة ابي اميه وسالت قال هما اللتين بعد الظهر لما شغلت به وفد عبد القيس فقضاهما بعد العصر، فتدل هذا على انه كان حريص عليهما. فماذا نفعل؟ نقول هذه السنن تسمى السنن الرواتب، وهي اقرب للسنن المؤكده بدليل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فسميت سماها في الاصطلاح العلماء سنن الرواتب، وهي اقرب الى السنن هي المؤكدة. يا شيخ في الركعتين لو هي 10 بتصلي بقى 10 ازاي؟ 10 هم اثنين قبل اثنين او اربعه قبل الظهر، هي دي الفرق يعني. ايوه كده واضح؟ نعم. ثالثا فضيلة وأدب، وتسمى كذلك بسنة الزوائد وسنة العاد، وهي الأفعال النبوية في غير أمر التعبد، كصفة أكله وشربه ونومه ولباسه ومشيه وركوبه ونحو ذلك، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة وفضيلة، فذلك من باب التشبه به، وهو ممدوح ما لم يعارض مصلحة أرجح. هو ده الكلام. يا رب يا رب فاهم شباب المسلمين هذا. نحن عين في كوارث. عارف لو إن طالب علم فاهم هذه اللطيفة أنارت له حياته كلها. دي كل واحد فينا الألف الشباب عرف هدي معين عاوز إيه؟ تطبق. فين؟ مش مشكلة. في أي زمن؟ مش مشكلة. هو اتحط وخلاص ده الهدي. إحنا كذا يبقى خلاص يبقى الباقي ما دون ذلك انتهت القصة. لا، مسألة مسألة مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد. نريد إيجاد قوم يعبدون الله، ده الأصل. إنما النهاردة مثلا قوم يعبدون الله بنسبة 100% ممكن ما نقدرش نحصل. يبقى لو حصلهم بنسبة 90 ماشي، ب80 ماشي. لو احنا خلناهم يعبدون الله بنسبة 100% وخلناهم وصلوا للكفر، لا، نخلوهم يعبدوا ب80 وما يصلوش للكفر. كفر ازاي؟ كفر ازاي؟ يعني مثلا انت عاوز النهاردة واحد يقيم الشريعة يقيم الحدود، يعني طبق الحدود. تعال نجيب مثال في مصر. احنا النهاردة عاوزين نقيم شعائر الله عز وجل، خلاص جينا النهاردة نقيم شعائر الله كشباب ملتزم. احنا شروفك ملتزم اهو، احنا عاوزين نغير اهل مصر ونجعلهم على حد الصراط في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد النبي عليه الصلاة. تستطيع؟ ركزوا ركزوا، فإنكم لو أدركتم هذا فرقت معكم كثير جدا. خلاص هنعمل كده، تعال نعمل كده، تعال نجيب مثال. هجيبلك مثال، أنا لا أمزح، الكلام ده كلام فقهي أصيل جدا. أخ مثلا مثلكم كده طبيب، اتجوز طبيبة فقال لها دعك من هذا الهراء الذي يفعله الناس، ومطبخ ب50,000 ومش عارف ب50,000، دعك من هذا، سأخذ كعلي وفاطمة. ماذا حدث فعلا؟ وراح جايبين أنبوبة غاز بتاع شعلة صغيرة ماشي، وفرشوا شوية حصير في الغرفة، وبتاعة حتة مرتبة بتاع كده من غير سيروه وغيره، ودخلوا على كده. عشت السنة 4 شهور وطلع. طيب سؤال هنا بقى، بسألك سؤال. لو انت دخلت بجهاز ببلاش ب100,000 ولا 150، ب50، وعشت وحصل لك استدامة، احسن ولا تخش ب5 جنيه وتطلع بعد 3 شهور 4 شهور؟ او ده الكلام. يا رب يكون وصلت الفكرة. مسلم النهاردة يصلي السنة ويصلي الفروض احسن وهو بتعامل مع البنوك من مسلم ما بتعملش مع البنوك بس ما بصلكش. يبقى احنا عاوزين نحقق ايه؟ مصلحه. هو ده الكلام، عاوزين نوجد افراد يعبدون الله. نسبه العباده ديت ان استطعنا ان نصل الى القصوى هذا بركه، ما استطعناش يبقى ايه؟ يحصل تنازل، مش تنازل عن الدين، تنازل عن الاولويات في حمل الناس على دين الله عز وجل. والا فلو حملتهم على الدين جمله لتركوه جمله، تركوه جمله. واضح؟ الله اكبر الله اكبر. عاوز يعني اصرح اكثر من هذا. نعم، يعني في بعض الشباب بقى في دماغه عاوز يقيم الناس على الاسلام الاول الذي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. لا تستطيع، لا تستطيع. فإن لم تستطع شيئا فجاوزه إلى ما تستطيعه، دلهم على ما ينجيهم من النار، وبهذا أقمت الحج عليهم. ويعبدون الله وتكون معهم وتأنس ويأنسون بك وتعيشون، ولا أن تكونوا مثلا في درجة من الجنة أقل أفضل من أن نكون من أهل النار. وسط إخوان لا منسبش الناس، فجأة الناس خلاص ويحصل عندنا يأس في نفوسنا وما عادش في خير في الناس وما عادش الناس فيها خير والزنا انتشر والخمر انتشر، خلاص نقعد بقى ونقفل الكتب ونقفل المساجد ونقعد بقى ننوح عليهم وما ينوح علينا وانتهت القصة. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من قال فسد الناس أو أهلك الناس فهو أهلك أو مالك في لفظي. الله الله. قال: وهذا باب جرى فيه الحال النبوي على مقتضى الطبع البشري أو على مجاراة العرف الذي لم يخالف الدين، فما كان منه بمقتضى الطبع فالسنة فيه أن يجاري الإنسان طبع نفسه ما دام لا يخالف الشريعة، وبذلك يحقق الاقتداء بأتم من تحقيقه له لو تكلف وتصنع بخلاف طبعه ليوافق المشية النبوية أو القعدة النبوية. واضح. يبقى النهاردة عندنا، كنت أنا قلت كلمة هنا جميلة قوي احفظوها، موافقة الحال أولى من تكلف الامتثال. موافقة الحال أولى من تكلف الامتثال. يعني إيه موافقة الحال؟ أولى من تكلف الامتثال. بتتكلف الامتثال تقوم تخالف من؟ الحال اللي احنا فيه، فهذا بيحدث إشكال كبير. نعم. وإن كان جاريا على موافقة العرف كلب، بس حتى عشان الأخ يسمح، لو الأخ اسمه إيهاب، فأنت ممكن حد فيكم يتصل بيه يقول له احنا فين؟ هو جاي هنا أصلا؟ هو المفروض هيأتي هنا عشان ياخدني من هنا. أنت تقول له احنا في مكان كذا. عارف رقم؟ طيب حد يكلمه. كلمه أنت يا إبراهيم. كلمه أنت. هو اللي بيكلم. قول له في مكان كذا بحيث إن هو يجي لك بس هنا عشان وإن كان جاريا على موافقة العرف كلبس الإزار والقميص الطويل، فإن السنة التي ينبغي المتابعة فيها هي أن يجاري المسلم عرف بيئته وزمانه في ذلك ما دام لم يخالف شرعا في نوع لباسهم وهيئتهم، ويكون بذلك قد حقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أسمى معانيه في هذه القضية، ويكون قد خالف الاقتداء بمخالفة العرف. لأن تعدوا على هذه الكلمات الآتية وتحفظونها. ومنتظرك يعني. لأن الكون عندك ما مكتوب، أنا عاوزكم بس تعلموا عليها. الكون في المجتمع. أيوة. لأن الكون في المجتمع والناس على سبيل الموافقة لا المخالفة مقصود للشريعة لألا يقع التميز، ومن ثم الارتفاع على الخلق والتزكية للذوات، وإنما يدع المسلم من العرف ما خالف الشرع في أمر أو نهي. هل وعيتم؟ نعم. إحنا بقى دول كفار. ما لا أقول له على النهر بقى عشان نمشي من هنا البلد. لا كفار، هذا مخالفون، هذا فقط وهذا كفار. ها؟ وبالتالي بقى نحكم عليه؟ نعم. ها؟ ما دي مشكلة. لا كبير. كنت راكب مرة في السيارة ومن جنب أخ قاعدين على واحدة متبرجة. لا ملعونة. ضايدين. والله كده. هل هذا يجوز؟ لا. عندنا لعنة المتبرجات يجوز. نعم. بس لعنة هذه لا يجوز. نوع بس. لا يجوز. يبقى احنا مش عاوزين يقع ايه؟ تميز وترفع على الناس. وما نصدرش احكام على الناس. ان هذا تقلل. حمية. هذه حمية او حمية او غيرها مخالفة للدين. مخالفة للدين، وإلا فوالله الذي لا إله غيره. هذه الكلمة التي سقى بها أذان هذه البنت، أنا لا أعلمها، نحن ماشيين بالطريق في مدينة من المدن، قد تكون سبب في صدها عن هذا الدين طوال حياتها، طوال حياتها، ويصب في قلبها صبا بغض كل ما يتعلق بالدين بهذه اللفظة. ولا أخفيك سرا، قد يكون إثم صدها على صاحبه. لو شفت أي مقطع في بتاع التلفزيون ولا بتاع فيلم الإرهاب، ده كان الإرهاب اللي كان ما هو اللي كان بيقوله زيه بالظبط، وبهذا تنطبق الصورة. إنما ما بالك لو قال لها ولا أدعوكم بهذا مثلا، هو فرضا يعني ها ماشي الفرض ديت انتوا شباب هتبوظوا الدنيا ماشي. لا يعني في اسلوب جميل. انا مثلا النهارده بس ادعوكم بهذا عشان انتوا لسه صغيرين، انا رايح مثلا النهارده مثلا اعمل، والله حصل معي انا شخصيا رايح اعمل بتاع بطاقه تموين، فامراه قاعده متبرجه حياتها يعني بالبل، عملت لي البتاع الورق وخلصته وبتاع وكده. فالمهم فبقول لها الدين بتاع الورقه دي هذه ما صورها عشان نعمل بالقديمه برضو تبقى معايا وكده. قالت لي لا ما انت خدت كده مش هديك القديمه عشان ايه، في ناس خدوا قبل كده وما جابوهاش تاني. قلت لها انا وعدت قلت لك كلمه واحده، انا اعطيك هذه اصورها ثم ارجعها لك. قالت وما يدرين. قلت سبحان الله والله كل ده لها. قلت لها وهذا وصل يعني صلاه المغرب الاسلام الى هذا الدون، انت مش مصدقاني هصور بتاع وجهي؟ قلت والله ما انا مصدقك، ما انت زي غيرك. المهم لما رات مني يعني الحماس في كام بتاع قالت لي خلاص طالما ان انت شايف نفسك يعني واثق من نفسك خدها وصور. رحت صورتها وجهي. فانا طبعا لما هي ادتني انا اتبسطت، لقيت بقى الراجل بتاع المكتب بيبيع كتب كده صغيره كده، رحت شاري من كتاب بجنيه قلت له اتفضلي هذه هديه لك على ان يعني. طيب هذه المساله الان دي تخالف الشرع في ماذا؟ ممكن اخر وشكله متسيب وبتزلف لها ومش عارف ايه ومش عارف ايه وعاوز يعمل مش عارف ايه وكلام زي كده. لا يا اخوان لابد ان نفرق بين هذه المراحل. اذا كان المساله مثلا فيها دعوه وشهوه وفتنه وكمثل هذا فنعم نصد ونقول لا. اما اذا كانت المساله مثلا ك هدي عام كده، احنا مش حجاره احنا بشر، ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام حجر اصلا، واللي يقول كده يبقى مخطئ في فهم لشخصية النبي عليه السلام. إنما كان سهلا ميسورا، ولكن كان لا يفتح باب فتن، إنما كان إنسانا حيا وكان يسعى الصحابة والصحابيات ويعرف أحوال هذا وأحوال هذا ويعيش مع الناس. فإحنا مش عاوزين نعطي انطباع خطأ ونظن أنه الدين. واضح الكلام هذا؟ إن إحنا لو أصبنا هذا الفهم فقد وفقنا الله إلى ما يحب. الله الله. طب النظر في التعامل إيه؟ النظر في التعامل، شوف الأمور في هذا تقدر بقدرها، الأمور بهذا تقدر بقدرها. يعني ممكن يختلف من فلان إلى فلان إلى فلان إلى فلان، بس الضابط اللي هو الثابت في المسألة أن غض الطرف هو الواجب عليك، إنما يجاز لك بالحاجة. وهل يلزمك مثلا اللي أنا أضرب بكلمة هذا الكلام ببص لها خلاص؟ أنا راجل النهاردة لمحت أن هذه الإنسانة متبرجة أكلمها وأنا وجهي في الأرض خلاص وانتهت القصه. وبرضه شوف برضه بيكون بهيئه، مش ان انا بقى صحيح كده لا يعني مش بهيئه ومقززه، انها مساله بهيئه فيها احترام وكده. وانا يعني يعني يعني يعني كم اتمنى ان يكون رجل من اهل الفضل والعلم اضطر الى الظهور مع واحده من امثال هؤلاء انه يقول لها على الشاشه غضبا لله عز وجل، يقول لها انا لا يحل لي ان انظر اليك. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا والله ما نظر إليك لغض الطرف، علمنا هذا. إنما ما يكونش عندنا تسيب أو جفاء، ضاع الدين بين هذا وبين هذا. هو ده يعني حاجة تلاقي واحد جلف أو واحد إيه سيبها على هكذا لا يشعر. إنما لا هذا ولا هذا، بين هذا وبين هذا. النهاردة مثلا تجد حاجة غريبة كل ده من عدم الإنكار، مش عاوز اطول. المهم يعني احنا عاوزين نكون مع الناس بس فيما ها لا يخالف الشرع، اما ما خالف فنحن ايه نخالف ولا نرضى به ابدا مهما كان. وبعد هذا فيبقى من سنن العادة ما لا يندرج تحت طبع ولا عرف، مما لا يخلو في اكثر الاحيان من معاني شرعية او صحية او غير ذلك يجدها المتامل لو امعن النظر. وهذا كصفة جلوسه صلى الله عليه وسلم للأكل، فإنه قال لا آكل متكئا، وهذا فيه معنى شرعي ديني ومعنى صحي. فالمعنى الشرعي الديني بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث آخر آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهذا معنى تواضع وانكسار. وأما المعنى الصحي فإن الاتكاء فسر بالتربع كما فسر بالجلوس معتمدا على شيء، وعلى أي تفسيرين فهي هيئة تمكن هيئة تمكن تدفع إلى الإقبال على الطعام بنهمة مع استعداد البطن للامتلاء، فقد استرخت المفاصل ورد. فقد استرخت المفاصل وارتفعت القيود. محشي سخن بقى وترص انت. ما رأيت طالب علم يفلح ويحب الأكل والنوم؟ قاعدة يعني حتى قال بعض أهل العلم طالب علم يجتمع معه العلم مع المضجع، لا مش موجود، مش موجود، لا يعرف. ما بالك بقى لو اجتمع الأكل معه، هذه بقى قصة ثانية، لأن الأكل أصلا بيغلق النوم أصلا، الواحد لما يأكل وتقل يفصل هكذا. قد استرخت المفاصل وارتفعت القيود، بخلاف جلسة العبد المقلقة التي صورتها صورة جلسة العجلان الذي ينتظر متى يفرغ من طعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات. أكلات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عشان نأخذ حاجة يعني أعمل إيه في الأكل يا شيخ؟ ما تقوليش كلام في الهواء. أعمل إيه؟ أمن على الأكل وإنت لسه عاوز تاكل. ما هي الصعوبة يا شيخ. والله بقى. يعني خبط الصعوبة. هذا فيما بينك وبين نفسك. يعني أنت مثلا بتأكل أهو، دي الضابطة. بتأكل مثلا لسه نفسك بتدعوك اللي أنت عاوز تاكل كمان مثلا معلقتين ثلاث معالق. لسه نفسك عاوز تاكل. افصل. انت قدامك موز، وانت طبعا طول ما احنا قاعدين مع بعض كده بتعمل تاكل نص موزه ربع موزه واتكيت وبصبعك وبتاع في البيت ده انت بتزيد لك كيلو واتنين. تمام. كلت موزه واتنين لسه نفسك بتدعوك للتلت، يعني في شربت كوبايه شاي نفسك بتدعوك للتاني سن. هو ده الكلام، مش عاوزينك تعمل كده. قول لي بقى انا بحث احسي مش عارف ايه وبحث اللبن مش عارف ايه الكلام ده، يعني ايه يعني اللي عاوزين كده ولا كده؟ انا بيني عارف عملت كده هتلاقي نفسك فايق او جسمك جميل مش عارف ايه مع شويه رياضه كل يوم كده تلاقي نفسك منضبط تماما. انما هي القضيه كلها الواحد فينا ياكل ياكل ياكل لما يعني انتوا عارفين يعني هذا شيء مضر جدا. مساله النوم برضه دي مشكله كبيره. لا انا اراه اسراف، اراه اسراف. أنا الحمد لله عز وجل كنت يعني اكل سلاسا على عهد ابي وامي وكده ايام ما كنا يعني، فلما نبهني ربي بالعلم وكده بقيت اكل اثنين، ما وجدت شيء انفع مثل هذا. وخلاص يعني عدت مثلا اولادي اليوم بحاول طبعا صعب شويه اعودهم على اثنين الان صعب، وده برضه جفاء يعني الواحد يقول ما انتش كل الاثنين العيال، فالعيال مثلا ممكن تاكل وهو ما يعرفش ياكل يوم محتاج ياكل في اي وقت تقول لا معوش تاكل عشان من السله. طب انت هتموت يعني هم العيال لما يجي تعشهم انا بستغرب من الغرابه هو ياكل ازاي، بس طبعا ما بكلمش بس ده في نفسي من سيران ايه العاده. فيعني لان بعض الاخوه مش متخيل انا متعشاش ده الواحد يموت تحس ان هو مش عارف لا لا تموت رحمه يعني مثلا تعديل بس بتحس الجسم اعتاد على هذا وانتهت القصه. واريد ان اقول لكم كلمه حاجتين لو انضبطوا ليك هترتاح في الدنيا وفي الدين، الاكل والنوم الاثنين دول لو ضبطتهم ترتاح. هتلخبطوا معاك لو انت صاروخ تحصيل ما توصلش لحاجه، لو انت بقولك زي الصاروخ في التحصيل والحفظ ما توصلش لحاجه الا اذا شاء ربك شيء. طب ليش معنى الاثنين دول؟ الاكل كثير بيصيب الانسان بالغباء بلا خلاف. عرفتها وصلت لها بلا خلاف. غباء بيبقى غبي يعني بتليس مش قادر يميز الامور والتو كثير ومش عارف ايه وقصص ده كبير. طب النوم الكثير، النوم الكثير ده يا اخوان ما اعلم بلاء اصعب من هذا. وانا معلش بنوم الكثير اللي هو بنام مثلا 12 ساعه، انما يعني مثلا اللي هو بنام 9 بيزود عن 10 بتاع حاجه زي كده ده بلاء. بالنسبة لطلب العلم اللي بنام 8 ومش عارف وبطلع عن 8 وكلام زي كده. فإذا انضبط الجسم على الطعام والشراب ووجد الغناء وانضبط ما أحلى هذا الطلب بقى. قدامك بقى الليالي فاضية بقى. مع حفظ الوقت وكده بفضل الله تنتج وتعطي نفع للمسلمين. نعم شيخ. طب صفة جلسة النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات يعني معروفة مش عارف اعملها مع الدكتور ده احد يورينا اياها ورينا يا ابراهيم هي كده خلي بس انا عارف حد يقعد على الارض ورينا لنا كده هذه اخي جلس هكذا. طب يعني انت بالتربع هنا شيخ التربع اللي هو التربع المعروف بتاعنا يعني كراهه مش تحريم على سبيل الكراهه. طب اذا الانسان مثلا بيجلو على حضرتك مثلا دي قرينه هنا من حاجه بتحكي او انسان لا يستطيع الجلوس هكذا دي خلاص مسموح له انما هي الاصل في الاكل ما يبقاش مطرب ليه لان انت في بدايه الاكل ولا في اخر لا انا قصدي حتى في بدايه الاكل فاذا تعبت خلاص جلس ماشي مش مشكله انا احيانا اتربع بس لما اكون مثلا مجهد مش قادر اقعد كده في كذا يعني الامر واسع احنا بنتكلم في العاده الجاريه انت ما تقعدش هنا وانت واقف يا لا بس لكن ده بس يعني دي من ضمن السماعه قرات الشرب بس في كلام هذا خبيث ولا في الطعام هذا ضعيف الله لانه كلام يثبت في الشرع هو الخلاف اللي فيه الله اعلم. يعني عايز اشوف كمل عشان خلاص حاجه بالنسبه للشراب بس يعني. طب اذا كان مثلا انسان في مطعم مثلا او في مكان عام او في الشارع او كده يعني الشرب واقفا او شرب جالسا ممكن السدعي مثلا الناس تنظر له نظره مثلا او والله يا ابراهيم انا ارى في هذا الامر ان هو يعني اظهار هدي ما في مشكله. اي نعم صراحه ميزه في الاخوه السعوديين حتى العامه فيهم العوام يعني مش طالب علم ولا شيء يعني لا يشرب ابو بكر العوام عادي الناس الطبيعيه البدوي يعني يسقط ويشرب وهو جالس. الله انا اقصد يا شيخ ان هي على سبيل الندب يعني هي فيها خلاف قوي الباني كان بيذهب رحمه الله بغل وجود مع ان النبي صلى الله عليه وسلم شارب من زمزم هو طبيعي ليس هذا محلها يعني. قال المندوب تكليف اختياري لمصلحه المكلف ان الله عز وجل جعل في المستحبات رحمة للعباد تصل بهم إلى المقامات العلية. ففي الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما ولا ولا أصل رواية ولا يزال عدل وما يزال لا أدري في رواية وما الحديث في البخاري ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كما جعل فيها عوضا لهم عما يقع من تقصير في الفرائض فتجبر نقصها كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. ولو أيقن العبد أنه أتم الفرائض وما انتقص منها شيئا كانت نافلته زيادة في درجته وإن ترك التطوعات حينئذ فليس عليه من مأثم. دليل ذلك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ولكن الصدق في ذلك أمر مضمون والعبد يعمل العمل لا يضمن إتقانه في من كل وجوهه لذلك يبقى محتاجا إلى التطوع ولا يحسن به أن يتركه طول عمره معتمدا على أدائه الفرائض. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قد كان المثل الأعلى في المحافظة على كثرة التطوعات. نعم هنا بقى يبقى في إشكال كيف يقسم النبي عليه الصلاة والسلام أفلح أو يدخل الجنة واضح هذا؟ مع أن الرجل يحلف على ترك المندوبات. نقول علق النبي عليه الصلاة والسلام هنا المسألة على أمر المظنون. أفلح إن صدق. فما ينفعش يجي واحد يستدل بالحديث يقول لك أنا ماليش دعوة أصلي الفرائض بس. علق وصول على أمر مظنون يعني ايه مظنون؟ الصدق لنفسه مش بالظن، لا، انما تحقق الانسان من الصدق هو المظنون. انت مش عارف انت صادق ولا مش صادق، فهل انت اتيت بالفراد على وجهها ام لم تاتي بها على وجهها؟ هذا امر ما ندري ولا تدريه انت ذاتك اصلا، ان هو مسائل قبول عند الله عز وجل. واضح هذا؟ نعم. فما ينفعش حد الان يقول لك ايه انا هاتي بالفرائض ولن اصلي النوافل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل افلح او دخل الجنه. طب ليه نسيت كلمه سبتها دي؟ وهكذا. فما من عاقل يفعل هذا، انما يصلي الفرائض ويصلي النوافل حتى يتمم الذي في هذا في هذا. طب لولا مننا يا شيخ ان احنا نقول له افلح يعني تفلح ان صدقت، ولا يبقى في انكار عليه لو حد قال نفس الكلام في ده؟ ننكر عليه طبعا، ننكر عليه، لان هو بيستدل على فهم غير صحيح. مش بيستدل، ما استدلش، وقال نفس الكلام بنفس ال، نقول له أفلح إن كان على نفس الوصف، نقول له أفلح إن صدق. إنما إذا كان بيستدل به عشان إن هو يصلي الفرائض بس، في الغالب بيتكلم أصلا بيستدل بكده حتى لو لا طب نقول له أنت على وشك هلك. طب لك ما تدري هل صدقت ولا لم تصدق. طب إطلاق الحكم بتاع الإمام أحمد لما راجل سوق، آه ده على الكل، إنه أطلق الوتر كله. وفي رجل وفي رجل يترك الوتر كله ويعزم على هذا ويبقى من السوق. يعني الروايه مش موضحه ان هو عزم، هو يعني لا، ما هو لابد من مع جلالة الامام احمد يوجه القول الى تمام. واضح هذا؟ يعني لا، ان هو مش نعم على طول. مساله ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من شرع في التطوع فإنه يصير عليه واجبا بمجرد الشروع، فليس له إبطاله ولا الخروج منه، فإن خرج منه لزمه القضاء عند الحنفية، وعند المالكية يلزمه القضاء إذا خرج منه بغير عذر ولا يلزمه إذا خرج منه بعذر. واستدلوا بعموم قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومذهب الشافعي مذهب الشافعي وأحمد وسفيان الثوري هو تطوع قبل الشروع فيه وبعد، وليس عليه قضاء لو تركه، إنما الأمر له إن شاء قضى وإن شاء ترك. وهذه الآية ليست في ذلك، وإنما هي في إبطال الحسنات بفعل السيئات أو بالرياء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الراجع في هذا أن التطوع لا يلزم الشروع فيه. يعني ايه كلام هذا؟ انا هذا صيام الاثنين والخميس مثلا، يعني جيت في نص اليوم لقيت نفسي يعني مش قادر اصوم، مش قادر اكمل، لقيت اكله جميله خالص في البيت، هذا وارد. مثلا جماعه بتوع اولادي بياكلوا وبتاع وحاسه كده، فقعدت اكلت معاهم، يعني اي حاجه من هذه. فهل لو انا اكلت يلزمني ان انا اصوم او اقضي اليوم؟ لا ابدا. كان بيحصل اني صائم يا ما شاء الله اهدي لنا حيز حاجه مشويه كده وجميله، واحنا ما كناش بقى 3 شهور حاجه زي كده. هات وراكي على السلامه. بس مش عاده بقى ثابته، مش كل ما اشوف اكل عزومه وبتاع اروح فسخ السلام داخل. لا، انما المساله ايه؟ انما هي يعني ايه؟ يعني في مساله يعني يجوز، لكن مش على طول الخط يعني. تمام. وكذلك مساله هو شرع النهارده في الصلاه نافله، يعني هل يجوز طبعا ان يقطعها ويخرج منها؟ نعم يجوز، ولكن يعني مش على طول خط يعني، انما اذا كان مثلا في داعي الى هذا او مشاكل هذا. وعليه نحمل حديث جريج، يا جريج يا جريج يا جريج، فلما دعت عليه ام استجاب الله لامي، مع انه كان في الصلاه، لان الله اباح له ان يخرج من النافله اجابه امي، فهو اخذ الشده، لا تاخذ الرخصه التي امرك الله بها. وهكذا. واضح؟ فلا يلزم التطوع بالشروع فيه، وانما هو تطوع قبل وبعد وأثناء. قبل ثبتوا هذا، وبعد وأثناء. هو هذا الراجح، أنه لا يلزم التطوع بالشروع فيه، بل هو تطوع قبل الشروع فيه وأثناء الشروع فيه وبعد الشروع فيه. لأنه تطوع قبل الشروع أو أثناء الشروع أو بعد الشروع. لا يلزم التطوع بالشروع فيه، بل هو تطوع قبل وأثناء وبعد. يعني قبل وأثناء بعد. قبل يعني قبل فعله وأثناء فعله تطوع، وبعد فعله هو تطوع لم يتغير. أيضا. يعني ما توش قضاء أو حاجة لو. لا ما في، ما في إلا إذا شاء هو أن يقضي فلا بأس. الله أعلم. العصر ان شاء الله. العصر ان شاء الله. شوف حضرتك كنت في الحديث ده الواحد الضعيف اللي هو اللي هو الصايم والمطوع امير نفسي. ماشي. ولكن له شواهد يعني. لا محسن يعني. نعم. ماشي انت خصوصا يعني. اما اشوف الاسباب بس اشوف. كلمات. اشوف شوف الكلمات وزن خيوط. كلمات ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.